السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، كنا وقفنا عند قوله رحمه الله، وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأوصاف التي تناسب المقام، ففي مثل هذه الحال عرف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعلوم لدى الجميع أن المسلم هو الذي يحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان، ولكن المقام قد يكون يدعو أن يبين حال من يخالف هذه الصفات. فالإنسان الذي يؤذي الناس بلسانه أو يؤذي الناس بيده فإنه لم يتخلق بأخلاق المسلمين، والمسلمون في شقاء منه، فالأعمال التي يتصرف بها هي لا تتفق مع وصف أخلاق المسلمين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالمؤمن هو الذي حقق أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع أركان الإسلام التي سبق ذكرها. يقول: ومعلوم أن من كان مؤمن مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة. فمن كان مأمونا على الدماء وعلى الأموال فإنه من شأنه أن لا يؤذي المسلمين، لا يتعدى عليهم بغيبة ونميمة وشتم، ولا يتعدى عليهم بضرب أو إيذاء أو قتل أو نحو ذلك. فالمؤمنون يأمنون على دمائهم وعلى أموالهم من هذا الإنسان، فهذه من صفات المؤمنين ومن أحوال أهل الإيمان. وأما إذا أن الإنسان قد يأتي بالأركان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، لكنه لا يتخلق بأخلاق المسلمين ويعمل أعمالا لا تصلح أن تصدر من مسلم، فإنه في هذا يقال له: إنك بهذه الأخلاق لم تتخلق بما تدعيه من الإيمان وما تدعيه من الإسلام. وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل فما أفضل المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فما أفضل الهجرة؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قال أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أي الصدقة أفضل؟ قال جهد مقل. قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويرق دمك. قال أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. قال ابن تيمية رحمه الله معلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا، وكذلك المجاهد لا بد أن يكون مؤمنا، ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر. فهذا الكلام كله مبني على حديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف معينة تستدعي أن يكون الجواب بهذا. فربما أنت ترى إنسانا تراه يتردد على المسجد وصوام ويتصدق ويسارع إلى فعل الخيرات، لكنه رأيته في مكان يتكلم مع شخص ببذاءة بسب وشتم، فيسقط من عينك وتقول ما هذه أفعال مسلم؟ المسلم لسانه نظيف، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنت آذيت هذا الإنسان وتكلمت عليه بكلام بذيء وضربته وآذيته، فما هذه أحوال مسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام، يعني الصدقة على المحتاجين، وطيب الكلام، الكلمة الطيبة صدقة، وكونك تتكلم مع إنسان بكلام طيب هذا نعمة كبرى عليك وعليه. ولهذا نهى الله تعالى الإنسان الذي يريد أن يتصدق أن يمن بصدقته أو يتبعها أذى. تتصدق على الإنسان وتتلفظ عليه ببداءة تجرحه وتؤذيه، قول معروف وصدقة خير من قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وفي المثل لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم الكلم الطيب وطلاقة الوجه. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال السماحة والصبر، أن يكون الإنسان سمحا وأن يكون صابرا، لا يكون عنيفا ولا يكون عنده ردة فعل في أنه لا يتحمل أي موقف يمر به، بل يصيح وينوح عند كل أمر يعرض له. وقيل من أفضل المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع أنه معروف لدى الجميع أن الإنسان أفضل أعماله هي أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأعلاها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقيل له فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. والمؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. معروف أن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن ما أفضل الهجرة؟ أصل انتقال الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لماذا؟ لأجل أن يبتعد عن رؤية الكفر وأهله، ويبتعد عن مشاهدة معالم الكفر ومخالطة الكفرة. هذا هو الهجرة. لكن أفضل الهجرة، قال، أن تهجر ما حرم الله عليك، أي أنك تبتعد عن المحرمات، وأنت جالس في بيتك ما انتقلت إلى بلد آخر، وإنما أنت باق في منزلك وبين أهلك وعشيرتك، لكن أن تهجر ما حرم الله تعالى عليك، لأن هذا هو الزبدة والخلاصة والهدف من الهجرة، بمعنى أن تسلم من غوائل الشرك والكفر وآثاره، فلا ينالك شيء من المنغصات والمؤذيات الشركية. إذا هجرت هذا، هجرت المحرمات، عشت قرير العين في طاعة الله، متلبسا بما يرضي الله جل وعلا في كل أحوالك. قيل له عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول قيام الليل. أفضل الصلاة هي طول قيام الليل. وهذه المسألة للعلماء فيها كلام، أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام؟ قالوا بعضهم إنه طول القيام أفضل، وقال بعضهم كثرة السجود أفضل، وقال آخرون: بل إن الإنسان يعمل ما يجد نفسه ترتاح فيه أكثر، ويجد لذة فيه أكثر من غيره، من طول القيام أو من كثرة السجود، فأيهما كان له أنسب فهو الأفضل في حقه. فبعض الناس يتلذذ بكثرة السجود، وبعض الناس يتلذذ بطول القيام، فالذي تجد اللذة فيه هو الأفضل بالنسبة لك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. جهد مقل يعني الإنسان الذي ما عنده شيء، ليس عنده مال إلا شيء قليل، فأعطى منه ولم يبخل، ولم يقل: أنا لست من أصحاب الملايين، أنا ما علي شرهه ولا حد ينظر إلي، أنا محتاج، أنا معطي للناس، أنا لا صار عندي مليار ولا مليون ولا كذا من الملايين أعطي، لكن أنا ما عندي إلا اللي يكفيني، يلا يكفيني أنا وأولادي. لكن لو أنه أعطى من الألف ريال ريال، أعطى من المئة ألف ريال ألف ريال، بهذا يكون أفضل من صاحب الملايين الذي يتصدق بالملايين. لماذا؟ لأنك شعرت بأنك عليك حق لله تعالى، الذي أنعم عليك ولم يجعلك مثل هذا الإنسان الذي لا يجد شيء. فبعض الناس لا يجد شيء، وأنت عندك شيء لكنه قليل، عندك ما يكفيك هذه الليلة وزيادة، لكن فيه ناس ما عندهم شيء يكفيهم هذه الليلة. فجهد المقل يعني أن تعطي من القليل قليلا. قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجاهد بمالك ونفسك، فيعقر جوادك ويراق دمك. فهذا هو أفضل الجهاد، أن تجاهد بمالك وأن تجاهد بنفسك، يعني أن تبذل مالك للمجاهدين ليتقووا به في سبيل الله، وتشارك معهم في نفسك في الدفاع عن دين الله ونشر دين الله في الأرض، فيعقر جوادك، يعني يقتل حصانك وأنت يراق دمك، فتزهق روحك في سبيل الله. فهذا هو أعلى مراتب الجهاد. قال: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. جوف الليل الغابر يعني الثلث الأخير، الثلث الأخير هو أفضل أوقات القيام للصلاة، صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا الوقت هو أفضل أوقات المناجاة لله جل وعلا. يقول ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، يعني أن كل هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرتبة واحدة، بل هي مراتب بينها مسافات ودرجات، فبعضها أفضل من بعض. قال: وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا. المهاجر لا بد أن يكون مسلما مؤمنا، فلا يهاجر الكافر إلى بلد الإسلام، وإنما الذي يهاجر هو المؤمن، المؤمن التقي الخائف على دينه والخائف على أولاده والخائف على تنشئة أطفاله وأهله والخائف على عرضه، فهذا لا يكون إلا من المؤمن. وكذلك المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله ويتبرع بنفسه وماله لا يكون إلا مؤمنا، عرف الحق واتبعه وعرف الإسلام، عرف الشهادتين وأداها، وعرف الصلاة والزكاة وأداها، والصيام وأداه، وهكذا الحج وغيره، وعرف أركان الإيمان فأمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كلها قد توفرت عنده. ولهذا قال: الإيمان السماحة واليسر، السماحة والصبر. فالإيمان السماحة والصبر لمن تخلق بأخلاق الإيمان والإسلام، أما من لا توجد عنده فلا يوجد عنده سماحة ولا صبر. وقال: في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني، فإن من كان خلقه السماحة فإن فعل هذا بخلاف الأول. فالإنسان الذي يطعم الطعام ويطيب الكلام لا بد أن يكون تخلق بالإسلام والإيمان الذي دفعه لذلك بأن ينقاد لدفع الطعام قربة إلى الله. ولهذا تلاحظون أن الإنسان يضحي بكثير من الوقت والجهد طاعة لله، ويفوت على نفسه كثير من المصالح الدنيوية، لأنه يعلم أن ما هو مشغول به من طاعة الله هو أعظم مما يفقده بسبب تفرغه للتجارة أو غيرها. فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر، يعني أن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا فإنه قد يكون يعمل الأشياء الوقتية لأجل تمرير بعض المشروعات والضحك على الناس، فينظر ماذا يريد خصمه وما يريد الشخص الذي أمامه ويعمل له ما يريد مؤقتا، وإلا فليس خلقا له. وكذلك قال أفضل المسلمين، أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال ومعلوم أن هذا يتضمن الأول وهو الإسلام، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل الحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فبذل الندى يعني بذل المال، وكف الأذى أي أنه لا يؤذي الناس بلسان ولا بيد، وطلاقة الوجه يعني حسن الاستقبال فيكون بشوشا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أفضل الأعمال التي يعملها المسلم أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذه أعمال من أعمال الإسلام، وهي أعمال جليلة وعظيمة. ولكن المشكلة في زمننا هذا أننا نعرف هذه الأشياء أنها من صميم ديننا، ونلاحظ أن بعض الناس يتنكر لها ويقول هذه من أخلاق الغربيين، والغربيون أهم أحسن منا أخلاق، أحسن منك أنت لكن ليسوا أحسن من المسلمين. وإلا فالمسلمون خلقهم هو الخلق الفاضل في كل المجالات، في كل نواحي الحياة، وكل كمال في هذه الأرض فهو خلق للمسلمين، وكل رذيلة في هذه الأرض فليست من الإسلام في شيء. فالإسلام متكامل في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وحقوقه وواجباته، وحدة متكاملة لا بد أن يأخذ بها الإنسان كلها ولا يترك شيئا منها. إن ترك شيئا منها فإنه ترك جانبا من جوانب الإسلام أو جوانب الإيمان. وهذا هو مقصود شيخ الإسلام، وهو أن يبين للناس أن الإسلام ليس هو فقط صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه من الإسلام ومن أركانه ومن أساسياته، لكن ليست مجردة، بل كل لوازمها تتبعها. فالأخلاق والتبسم وكف الأذى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه وإساءته وغشمه. فدين الإسلام هو دين كمال ودين شمول ودين سماحة ويسر. قال ابن تيمية فكف الأذى جزء من حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا ينبه به المؤلف إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان من مسماه العمل، وليس فقط عمل قلبي بل عمل الجوارح. فلو أن إنسانا قال لنا أنا مؤمن ولا أريد أن أصلي، يكفي أنني مؤمن، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في داعي للصلاة ولا للزكاة، الإيمان بالقلب. فيقال له كذبت، لو كان في القلب إيمان لدفعك إلى أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن إلى الناس وتكف أذك عن الخلق. فالإيمان الذي بالقلب لابد أن يأمر الجوارح ويصدر عليها الأوامر لتقوم بما ينبغي لها من القيام به. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. وجدت قارورة أو حجر أو شوك في الطريق، ترفعه تجعله على ناحية الطريق أو تضعه في الحاوية ونحو ذلك. وإذا شفت الإنسان يشرب الماء من القارورة أو يشرب العصير أو المياه الغازية ثم وهو يمشي يرميها في طريق الناس ويتطاير منها ما يتطاير في ملابس الناس، فهل هذا من الإيمان؟ هذا من الأذى، هذا من الأذى وليس من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فوفد عبد القيس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإيمان، الإسلام والإيمان، وبين لهم الإيمان بهذه الطريقة. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، معلوم أن هذه من أركان الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس، وهذه كلها أعمال، وليست أعمال قلبية بل أعمال بدنية ومالية وقولية. فجعل العمل من مسمى الإيمان، وهذا رد على الذين يكتفون بأن يقولوا الإيمان بالقلب فقط، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو ذكر هنا الإيمان وذكر فيه أركان بعض أركان الإسلام ليبين صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما ينوب عن الآخر. فإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه لوفد عبد القيس لم يسقط الإيمان بالقلب، وإنما لا بد من الإيمان بالقلب. فالإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يوقن أنه ليس هناك إله آخر، وأن الألوهية لله وحده، لا يشترك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهم من حجر أو شجر أو صنم أو غيرها، وأن الصلاة لا تصح إلا بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن تؤدى الزكاة المفروضة ونحو ذلك. جاء في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا إذا اجتمعا، إذا قيل إيمان وإسلام، فالإيمان يراد به الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركانه، ويقصد بالإيمان الأعمال الخفية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس، فقد يصلح الجسد ولا يصلح القلب. فالمدار على صلاح القلب، إذا أن القلب صلح أصدر الأوامر لجميع الأجزاء في الجسد لتنفذ ما فيه من صلاح، فيأمر القدمين أن تمشي للمسجد، ويأمر الإنسان أن يغسل مواضع الوضوء، ويأمره أن يستقبل القبلة، ويأمره أن يحرك يديه ويرفعها متجها للقبلة، وأن يتلفظ لسانه بالله أكبر، ثم يقرأ ما تيسر، ثم يأمره بالركوع، ثم يأمره بالرفع إلى آخره. وإذا أراد الإنسان أن يغش معصية فإن القلب يمنعه من الذهاب إليها إذا كان فيه إيمان، وإذا لم يكن فيه إيمان فإنه يحثه على الذهاب إلى المعاصي. فالعبرة بالإدارة، والمدير هو القلب، وهو الذي يصدر التوجيهات للأعضاء أن تنفذ، يأمر العين أن تغمض عن الحرام، ويأمر الأذن أن تصم عن سماع الحرام، ويأمر الإنسان اللسان عن أن تلفظ بالكلام المحرم، وهكذا. يأمر اللسان بأن يقرأ القرآن، ويأمر العينين بالتفكر في آلاء الله، ويأمر الآذان بسماع كلام الله، وهكذا. فالجسد فيه مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما أن يأتينا إنسان ويقول: أنا مؤمن بقلبي وجسدي ما له دخل، يلهو ويمرح ويسرح ويطرب وينوح ويصيح ويسرق، وأعضاءه تسرق، ونظره ينظر إلى الحرام، ولسانه يتكلم بالحرام، نقول: لا، أنت كذاب في دعواك للإيمان، فقلبك خالي ليس فيه شيء من الإيمان. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. هذا الكلام المنسوب لابن عيينة رواية عن العلماء من أجل الكلمات ومن أجمع الكلام الجميل الذي يصدقه الواقع. فالإنسان إذا أصلح سريرته يعني أصلح ما بينه وبين الله، يعني يعمل الأعمال لله خالصة لا رياء فيها ولا سمعة، يعمل الأعمال يتقرب بها إلى ربه، فإن الله تعالى يصلح على نيته، يعني لا يظهر منه سوء ينفضح فيه بين الناس، لأن باطنه نقي فظاهره يظل نقيا سليما. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، يعني أنت مشغول في إرضاء الله جل وعلا، كل عمل تحسب له ألف حساب وحساب، هل هو يرضي الله أو لا؟ إن كان يرضي الله أقدم عليه، وإن كان يغضب الله أحجم عنه، حينئذ يكفيك الله شر الناس. وما أحوجنا لهذا نحتاج هذا دائما في أمورنا كلها الخاصة والعامة، فيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين عملك، وفيما بينك وبين أهلك، وفيما بينك وبين عموم المجتمع. فأنت تعامل مع الله والله يكفيك خلقه. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. إذا كان هدف الإنسان هو إصلاح الآخرة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وصون نفسه عن أن يتردى في شيء يعذب عليه، فإن الله تعالى ييسر له أمره. يعني الإنسان قال أنا لا أريد أن أتعامل بالربا لأن الربا من كبائر الذنوب، يدخلني الله النار بسببه، والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا لا أريد أن أكون في حرب مع الله جل وعلا، أنا لا أريد إلا الحرام. فيأتيه الناس ويقولون يا أخي الدنيا تطورت والآن تغيرت العملات، والربا كان في السابق في الذهب والفضة والآن تمشي الأمور، ولا تصير إنسان معقد، خليك إنسان سهل ونحو ذلك. فيقول أنا لا، أنا مقبل على الله وأنتم ما لكم دخل فيه. فقالوا ستكون فقير، ما عندك، الناس كلهم يحصلون مبالغ خيالية في المضاربات الربوية وأنت ما عندك شيء. فيقول رزقي على الله، أنا أريد أن أتعامل بالحلال والله تعالى يكفيني شر الحرام. فالله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب وييسر أمره لأنه استغل ماله في طرق الحلال واستغل معاملاته في طرق الحلال، فيكفيه الله جل وعلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل هذا جبريل يعلمكم، جاءكم يعلمكم دينكم. مر بنا في الدرس الماضي حديث جبريل، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مجالسا بين أصحابه، فدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت إلى آخر الحديث. فسألوه الصحابة من هذا؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدينكم هو الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين، هي مراتب الدين. فالإنسان المسلم المؤمن المحسن يكون بهذه الصورة. قد يحصل الإنسان الإسلام فقط فيعمل الأعمال الظاهرة والباطنة ما تكون ثابتة فيقال مسلم ولا يقال له مؤمن. ولهذا قيل للأعراب قولوا أمنا، قالوا أسلمنا، قالوا أمنا، قال لم تؤمنوا ولكن قولوا إنا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا وقر الإيمان في القلب قيل للإنسان مؤمن. وقد يطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، فكلها